بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الكتاب مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله للحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله، كتاب عظيم في بابه، لأنه اختصار لكتاب هو من أعظم دواوين الإسلام وأهمها وأجلها شأنا، لأن الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى هما أعظم الكتب وأصحها وأقومها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جمع في هذين الكتابين أحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اشترط البخاري كذلك مسلم رحمه الله تعالى في كتابيهما الصحة، ولهذا الإحالة إلى هذين الكتابين كافي في معرفة أن هذا الحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إن العلماء عندما رتبوا الأحاديث من حيث صحتها قالوا أعلى ما يكون في الصحة المتفق عليه، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. وهذا يبين لنا القيمة العظيمة والمكانة العالية لهذين الكتابين. ولهذا عظمت عناية الأمة بهذين الكتابين، وتنوعت الإفادة منهما شرحا واختصارا وغير ذلك من المسالك في الإفادة وتحقيق المنفعة والاستفادة من هذين الكتابين العظيمين. وكتاب الإمام البخاري الصحيح له مختصرات، منها المختصر المعروف للزبيدي رحمه الله تعالى. وقد يسر الله عز وجل شرحه في مجالس بلغت 266 مجلسا، وها نحن نشرع الآن بتوفيق الله عز وجل وتيسيره في شرح هذا المختصر لصحيح الإمام مسلم باختصار الحافظ عبد القوي المنذري رحمه الله. والحافظ عبد القوي من الأئمة الأثبات ومن حفاظ الإسلام، وله مؤلفات حديثية عظيمة جدا نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، منها موسوعته الحافلة النافعة الجامعة الترغيب والترهيب، فإن هذا من أجمع دواوين الإسلام في هذا الباب. وله رحمه الله مختصر في الترغيب والترهيب، يعد في تقديري والله أعلم أحسن المختصرات التي ألفت في باب الترغيب والترهيب. وسماه رحمه الله تعالى تحفة المتعبد ونزهة المتزهد، وقد يسر الله عز وجل شرحه في مجالس عديدة. وله رحمه الله مؤلفات كثيرة معروفة بمتانتها وقوة عناية المؤلف رحمه الله تعالى بها، لما له من مكانة عظيمة في السنة حفظا وضبطا وإتقانا. وهذا المختصر الذي اختصره المنذري رحمه الله لصحيح مسلم جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة ونفعا كبيرا، ولعل ذلك من صدق المؤلف وإخلاصه، ولا نزكي على الله أحدا، فصار له شهرة واسعة وحصل به انتفاع كبير وعقدت مجالس عديدة قديما وحديثا في شرحه وبيان مضامينه، وألفت أيضا مؤلفات في شرحه. ذكر صديق حسن خان في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة أن له شروحات عديدة وسمى عددا منها، وبعضها باللسان غير العربي، وشرحه رحمه الله في شرح واسع مطبوع بعنوان السراج الوهاج. فالحاصل أن هذا الكتاب كتاب عظيم في بابه ونافع غاية النفع، وقد هيأه بهذا الاختصار ليسهل على الحافظ، فأتى على مهمات هذا الكتاب ولم يخل بمقصوده بالاختصار، ورعى في ذلك الدقة كما سيتبين من منهجه الذي نص عليه رحمه الله تعالى في أول كتابه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي يسر البدء بشرح هذا الكتاب أن يتم لنا ذلك بالخير، وأن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يعظم بها النفع، وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا أجمعين نافعة، وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك. قال الشيخ الفقيه الإمام العلامة الشيخ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري أثابه الله الجنة وغفر له: الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهل والإسرار، أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف نجار، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار، صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. وبعد، فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنه، اختصارا يسهله على حافظيه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل، وإلى الله سبحانه وتعالى أرغب في أن ينفعني به وقارئه وكاتبه والناظر فيه، إنه قريب مجيب. بدأ الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمته وجلاله وكماله سبحانه. والحمد، حمد الله عز وجل نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات، وبكل منهما جاء القرآن. والمؤلف رحمه الله تعالى حمد الله عز وجل هذا الحمد مثنيا عليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمة الرب سبحانه وكماله وجلاله عز وجل: الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار، هذه أسماء حسنى لله عز وجل مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والإسرار، وهذه من صفات الله عز وجل الدالة على كماله وإحاطة علمه سبحانه وتعالى وتدبيره للعباد وتصرفه جل وعلا لا شريك له في شيء من ذلك. أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وهذا فيه دوام الحمد واستمراره ودوام الثناء على الله عز وجل بالعشي والإبكار، نص على هذين الوقتين لأنهما أعظم أوقات الذكر، وذكر في شأنهما أو ورد في شأنهما آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد في السنة أوراد وأذكار وأدعية متنوعة تختص بهذين الوقتين الشريفين العظيمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة التوحيد أعظم شهادة في أعظم مشهود به، قال: تنجي قائلها من عذاب النار، بل لا نجاة من النار إلا بها، لا نجاة من النار إلا بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله نطقا بها وفهما لمعناها وعملا بما تقتضيه من توحيد وإخلاص لله عز وجل وإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة. وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف نجار، هذه أوصاف ذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل اصطفاه واجتباه، فهو النبي المصطفى المجتبى المختار، وهذه كلها معانيها متقاربة: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل اجتباه واختاره واصطفاه سبحانه وتعالى من أشرف نجار، والنجار هو الأصل والحسب، أي اصطفاه من أشرف حسب وأجل أصل، كما جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام مصطفى من أشرف نجار، أي من أشرف أصل وحسب، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار. الأولى أن يجمع له عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والسلام عملا بقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد تكون سقطت من بعض النساخ أو ذهل المصنف عن كتابتها. الحاصل الأولى أن تثبت وأن يجمع له عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والسلام. الجدر أي الحقيقون بأن يعظموا التعظيم اللائق بهم بالتعظيم والإكبار إدراكا لمكانتهم العلية وسابقتهم وفضلهم، وأنهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وبعد، فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. القشيري أي نسبا، والنيسابوري أي وطنا ومسكنا. اختصارا يسهله على حافظه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل. هذه الجملة المختصرة لخص فيها رحمه الله تعالى منهجه ومسلكه في الاختصار، وأنه عمد إلى اختصار صحيح مسلم بغية أن يسهله على حافظيه، فجرد الكتاب من الأسانيد وأبقى المتون، متون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر الراوي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للحديث، وقصد بذلك أن يسهل حفظ هذه المتون المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه لمن أراد حفظها. ولهذا جمع من أهل العلم ذكر في تراجمهم أنهم حفظوا هذا المختصر الذي اختصره الإمام المنذري رحمه الله تعالى. وقدمت بما يتعلق بعظيم عناية أهل العلم بهذا المختصر المبارك النافع. قال: ويقربه للناظر فيه. ذكر أولا من أراد الشروع في حفظه أن يسهل عليه الحفظ، وذكر ثانيا التقريب، تقريب للناظر، الناظر المطالع المتأمل في الكتاب، المقلب له، القارئ له، الباحث عن الفوائد والأحكام والحكم في الكتاب، يقربه للناظر فيه بما اعتنى به من ترتيب للكتاب، كما قال: ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته. وهذا يفيد أيضا أنه لم يلتزم بترتيب مسلم رحمه الله لصحيحه، بل تدخل في الترتيب تقديما وتأخيرا بحسب ما يرى أن هذا الترتيب يسرع بالطالب إلى تحصيل الفائدة ووجود المطلب في مظنته، فتدخل في ترتيب الكتاب. أيضا تدخل في الأحاديث تقديما وتأخيرا بحسب ما يرى أن الفائدة تكون أنفع. وهذه مسألة اجتهادية ترجع إلى حسن نظر العالم وحسن تأمله. قال: ورتبته ترتيبا يسفع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل. جل مقصود الأصل، هذا يفيد أنه لم يأتي على كل الأحاديث، هذا يفيد أنه لم يأتي على كل الأحاديث أو جميع الأحاديث التي في الأصل. وعدد الأحاديث التي جمعها حسب الترقيم لمختصره 2179 حديثا، بينما صحيح مسلم الذي هو الأصل مجموع أحاديث من غير المكررات 3000 وزيادة. فهو لما يورد كل الأحاديث التي في الأصل، بل اختصر أيضا من الأحاديث، لكنه أيضا راعى في الاختصار بقاء الفائدة. يعني مثلا من اختصاره ما جاء في أول الكتاب، أول حديث في صحيح مسلم وبه بدأ حديث عمر بن الخطاب المشهور في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حذفه، لم يذكره، ومن الأحاديث التي اختصرها وحذفها، لكنه أبقى الحديث الذي جاء بعده وهو حديث أبي هريرة في ذكر مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وفيه المقصود، فيها المقصود، وتتحقق بالاكتفاء به الفائدة، ولهذا اكتفى به رحمه الله تعالى. فقوله هنا: تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل، يعني يختصر اختصارا يحصل به المقصود ولا يخل بمقصود الأصل. والمثال الذي أشرت لي واضح في بيان هذا الأمر، فعندما يحذف الحديث لا يحذفه إلا بحيث لا يكون في حذفه إخلال بالمقصود، إخلال بمقصود الأصل. فيقول: وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل، جل مقصود الأصل. ثم إن من حسن صنيعه أيضا رحمه الله أنه وضع تراجم للأبواب، لأن مسلم رحمه الله رتب الكتاب على كتب، والكتب على أبواب من حيث ترتيب موضوعات الأحاديث، لكن لم يضع كما هو معروف عناوين وتبويبات وعناوين لتلك التبويبات، وإنما ساق الأحاديث مرتبة ترتيبا مبوبا يفهم بقراءة الأحاديث. ولهذا جاء جماعة من أهل العلم بعده رحمه الله وضعوا تبويبات، منهم الإمام المنذري رحمه الله، وكذلك النووي رحمه الله، وآخرين من من من من من أهل العلم، فوضع تبويبات دقيقة تدل على فقهه، يعني المنذري رحمه الله، وحسن فهمه. قال: وإلى الله سبحانه وتعالى أرغب في أن ينفعني به وقارئه

فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالإيمان لا يقوم إلا على التوحيد. ولهذا بوب المنذري هنا بقوله باب أول الإيمان، قول لا إله إلا الله. أول الإيمان أي مبدأ الإيمان وأساس الدخول فيه والعماد الذي يقوم عليه هو قول لا إله إلا الله التي هي أرفع الإيمان وأعلى شعبه، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أول الإيمان، بل لا دخول في الإيمان إلا بها، لا دخول في الإيمان إلا بها، فهي أول الإيمان وأول الدين وآخره، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة لا إله إلا الله العظيمة ومنزلتها العلية، وأنها الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر مجيء وفد عبد القيس، ذلك الوفد المبارك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن هذا الوفد وعن الصحابة أجمعين. وهو حديث عظيم جدا في هذا الباب. وموطن هذا الحديث عند الإمام مسلم جاء متأخرا، لم يأتي في أول الكتاب، وأول حديث في الكتاب كما قدمت هو حديث جبريل برواية عمر، فقدم هذا الحديث الحافظ المنذري رحمه الله وبدأ به، لأن هذا الحديث له شأن عظيم جدا، له شأن عظيم جدا في بيان الإيمان. أمركم بالإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هذا الحديث عظيم جدا في هذا الباب تأصيلا وتقريرا وبيانا للمنهج الذي يكون عليه المسلم في تلقي الإيمان، وأن شأن الإيمان عظيم، وهو وأنه أهم مطلب وأعظم مقصد. قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال أمركم بالإيمان. هذا يدل على أولا مكانة الإيمان ومنزلته العلية، وأيضا يدل على المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تلقي الإيمان، وكل ذلك سيأتي تبيانه وإيضاحه. لكن المقصد أن المصنف أعني المنذري رحمه الله المختصر قدم هذا الحديث وبدأ به لعظيم شأنه ومكانته بيانا لفضل الإيمان ومكانته العلية، وأيضا المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تلقي الإيمان ومعرفة دين الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي جمرة، أبو جمرة هذا من خواص أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من عبد قيس، ومن عبد قيس، واسمه نصر بن عمران الضبعي. يقول رحمه الله: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس. أترجم، الترجمة في الأصل نقل الكلام من لغة إلى أخرى، ولهذا قيل أن عنده معرفة باللسان الفارسي، وكان يترجم أي ينقل كلام ابن عباس إلى تلك اللغة. وقيل ما هو أعم من ذلك في مدلول كلمة الترجمة، وهي تفسير الكلام وإيضاحه، تفسير الكلام وإيضاحه، وهذا من معانيها، فهي أعم من نقل الكلام من لغة إلى أخرى. ولهذا تبويبات الكتب تسمى تراجم، يقال قال المصنف في ترجمة الباب كذا، أو ترجم للباب بقوله كذا، فيسمى الباب ترجمة. وتسمية الباب ترجمة لأنه يوضح، أو توضح، لأن الباب يوضح المقصود في الأحاديث التي تساق تحت الباب. أيضا التعريف بالأعلام، يقال ترجمة للأعلام، ترجمة للأعلام أي التعريف بهم. فالترجمة أوسع من أن تكون خاصة بنقل الكلام من لغة إلى أخرى، بل هي أعم من ذلك. ابن عباس نفسه رضي الله عنه ماذا كان يلقب؟ ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، لأنه يفسر القرآن. قد أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يفقهه في الدين، وأن يعلمه التأويل. كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، هذا يتناول إن صح أنه ينقل لبعضهم المعنى إلى لغة أخرى، يتناول ذلك، ويتناول أيضا أن يفهم مثلا من لم يفهم الكلام، ويتناول أيضا يبلغ الصوت لمن كان بعيدا، من كان بعيدا يوصل له الصوت، هذا أيضا داخل في المعنى، لأن قوله الناس يعني قد يكون هناك حسود يحضرون درسه ولا يصلهم صوته، ويكون أبو جمرة هذا جهوري الصوت فيبلغ الصوت، وهذا حقيقة يجعلنا نستحضر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها في هذا الزمان، مكبرات الصوت، يتكلم الملقي بصوت خافت وهادي ومرتاح جدا، والصوت يصل إلى السامعين بارتياح تام. وأتم الله النعمة علينا بما هو أعظم من ذلك، وهو البث المباشر للدروس، فيسمع الدرس في حينه في أقاصي الدنيا في الوقت الذي يلقيه الملقي، وهذه من النعم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا بمنه وكرمه شكرها وحسن الإفادة منها بما يرضيه سبحانه وتعالى. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. الجر وعاء ينبذ فيه، وضع فيه النبيذ، فتسأله عن نبيذ الجر أي ما ينبذ في الجرار، بحيث يضعون مع الماء تمرا أو نحو ذلك ينبذ، يلقى أي ويطرح في الجر الذي هو جمع جرة، وعاء من الفخار. فجاءت تسأل عن نبيذ الجر، تسأل عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس، وساق الحديث إلى قوله ونهانا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. ساق الحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في الجرار وهذه الأوعية. فإذا ذكر قصة المرأة ومجيئها لابن عباس تسأل عن نبيذ الجر في سبب إرادة ابن عباس للحديث، في سبب إرادة ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الحديث بتمامه. وجاء في بعض طرق الحديث أن أبا جمرة نفسه نصر بن عمران قال لابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا نبيذا حلوا فأشرب منه، فقال له ابن عباس لا تشرب منه، فقال له ابن عباس لا تشرب منه، ثم ساق الحديث. ونهي ابن عباس له وللمرأة أيضا، هذا واضح في أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه نسخ التحريم، لم يبلغه نسخ التحريم، تحريم الانتباذ في الجرار. والنسخ ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أوائل كتاب الأشربة باب الرخصة في الانتباذ في الظروف كلها والنهي عن شرب كل مسكر. وأورد حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، الظروف يعني الأوعية، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام. فالعبرة حصول الإسكار في المنتبذ أو النبيذ، إذا حصل الإسكار حرم، أما الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه، أي لا تأثير لها في ذاتها في حرمة أو تحليل. فحديث بريدة يعد ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس ونهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. فهذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ بحديث بريدة الآتي عند المصنف، ولعل ابن عباس رحمه رضي الله عنه لم يبلغه نسخ التحريم، ولهذا كان ينهى عن الشرب في هذه الأوعية. والأوعية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة لا تحل ولا تحرم، لكن العبرة في ما كان في هذه الأوعية، إذا وضع فيها مدة طالت فوصل إلى حد الإسكار فكل مسكر حرام، أما إذا وضع فيها مدة قليلة حتى يصبح الماء حلوا حلو الطعم، لأن عندما يوضع فيه مثلا التمر ويترك فيه للصباح، أو يوضع فيه العنب ويترك فيه للصباح حتى يحلو طعم الماء بالعنب، هذا الآن الانتباذ لا يكاد يعرف لتحلية الماء، عندنا الخلاطات الآن يضرب فيها في ساعته ويصبح حلوا ولذيذ الطعم طيب الطعم، لكن الانتباذ كانوا يحتاجون إليه حتى يصبح الماء حلوا، يصبح الماء بمذاق العنب أو مذاق الرطب أو نحو ذلك، فيضعونه في هذه الأوعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر ينهى عن هذه الأوعية أن ينتبذ فيها، ثم رخص وبين أن لا تحل ولا تحرم، وأن العبرة إنما هي فيما يكون بها إن بلغ إلى وجلس فيها مدة طالت بحيث يصل إلى الإسكار. فالقاعدة الجامعة في هذا الباب كل مسكر حرام. الكلام على الحديث حديث ابن عباس هذا وفوائده ومضامينه قد يطول، فلعلنا نكتفي بهذا ونستكمل ما يتعلق بمعانيه في